بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الباب الثالث في فضل الصدقة: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الصدقة. الصدقة هو ما يخرجه المرء من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، ويبذله في وجوه الخير قربة لله وطلبا لمرضاته جل في علاه. وقيل إن الصدقة سميت بهذا الاسم من الصدق، لأن من يبذل ماله قربة لله مصدق بموعود الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه للمصدقين، ولأن إخراج المال مع قوة رغبة النفس فيه في سبيل الله وفي وجوه الخير برهان على صدق الإيمان، كما جاء أو كما مر معنا في الحديث المتقدم: والصدقة برهان. برهان أي على صدق إيمان المنفق ووقايته من شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد أورد المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الحث على الصدقة والترغيب فيها وبيان عظيم ثوابها وكبير جزائها عند الله سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الحث على الصدقة يوميا بشكل يومي، وأن يكون للمرء من الصدقة حظ ونصيب في كل يوم من أيامه، بحيث لا يمر عليه يوم إلا ويكون له فيه صدقة وأن يكون له فيه بذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. آتاني الدعوتان بالخلف للمنفق والتلف للممسك من هذين الملكين، هي دعوة متكررة كل يوم، كل يوم يدعو هذان الملكان بهاتين الدعوتين، دعوة للمنفقين ودعوة للبخلاء الممسكين، دعوة على البخلاء الممسكين. وهذا فيه كما لا يخفى حث على الإنفاق وتحذير من الإمساك، حث على الإنفاق ليصيب المرء نصيبا من دعوة الملك. وتحذير من الإمساك حتى لا يصيبه دعوة الملك الآخر. قال: فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. منفقا أي ماله في وجوه الخير وأبواب الطاعات ومكارم الأخلاق في النفقة على الأهل والولد وعموم الإحسان إكرام الضيف إلى غير ذلك من وجوه الإنفاق في أبواب الإحسان المشروعة المأذون بها. اللهم أعطي منفقا خلفا أي أخلف عليه بخير. وهذا فيه أن النفقة في وجوه الخير مخلوفة ومعوض عليها صاحبها، وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال. قال: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا تلفا، تلفا أي في ماله. وقد استفاد من هذه الجملة تلفا، أعطي ممسكا تلفا، أن هذا في النفقة الواجبة الممتنع عن ما أوجب الله عليه، مثلا من زكاة ماله أو نفقة على عياله أو غير ذلك من النفقات الواجبة. أما الشيء المندوب لا يدعى على فاعله إن لم يفعله، لأن فاعل مندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالأقرب الله أعلم أن هذا في النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. ومن لا يؤدي زكاة ماله، إن كان اليوم مثلا حال عليها الزكاة ولم يؤدها استمر غير مؤديا لها، تصيبه هذه الدعوة كل يوم، تصيبه هذه الدعوة كل يوم، كل يوم تصيبه دعوة الملكين، لأنه ممسك لشيء أوجبه الله عليه. كذلك نفقة الأهل والعيال وغير ذلك من النفقات التي هي واجبة على العبد ومتحتمة عليه. والتلف الذي يصيب المال وحاصل هذه الدعوة نوعان: حسي ومعنوي. الحسي بذهاب ماله بفقده، أو جائحة تصيب ماله، أو أن يسرق ماله، أو إلى آخر ذلك فيفقد المال. وكم من أناس كانوا أغنياء في يوم ثم كانوا في اليوم الذي يلي فقراء، ذهب مالهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني: التلف الذي يصيب المال من الناحية المعنوية، وهو أن يكون المال موجودا لكنه مفقود البركة، ممحوق البركة، لا بركة فيه. قد يكون عند الشخص أموال كثيرة لكن غير مباركة، لا يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله، وهذا نوع من التلف. هذا تلف، أن يكون عند الإنسان مال وهو مال لا خير فيه، مال ممحوق البركة، مال ذهبت بركته. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الفلو المهر، والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، جاء في بعض الروايات: ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وجاء أيضا في بعض الروايات: لا يتصدق أحدكم بتمرة أو عدل تمرة، أي ما يعادلها. المقصود هنا الصدقة بالشيء القليل، الشيء القليل، الشيء اليسير، فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم ويباركه للعبد إذا كان أنفق هذا القليل من كسب طيب محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة، وجاء في رواية بعدل تمرة، مثل ما أشرت، يعني المراد الشيء القليل، التمرة أو ما يعادلها، الريال، خبزة يتصدقها، علبة حليب، علبة ماء، أي شيء وإن كان قليلا، لا يحقرن من المعروف شيئا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا يحقرن المرء من المعروف شيئا. ربما درهم واحد يغلب 100,000 درهم، لا يحقر الإنسان القليل، لا يحقر القليل، يخرجه ويتصدق به. بعض الناس الذين هم أهل قلة ذات يد، قلة ذات اليد، بعض هؤلاء حتى في زماننا ويبلغنا من ذلك قصص، لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق، وأشخاص يملك في رصيده الملايين ويمر عليه الشهور ولا يتصدق، في أناس فقراء ما يمر عليه يوم إلا ويتصدق، إلا ويتصدق، يذهب بيته يكون فيه تمر قليل يخرج بعضه، أي شيء يخرجه، يكون معه ريال أو ريالين يتصدق بأحد الريالين، ما يمر عليه يوم إلا ويتصدق. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فالحاصل يقول: لا, لا, لا يتصدق أحدكم بتمرة، وفي رواية بعدل تمرة، يعني ولو كان شيئا قليلا من كسب طيب، بهذا الشرط، بهذا القيد، من كسب طيب، يعني حصلها من وجه مباح، وجه مشروع، والله لا يقبل سبحانه وتعالى إلا الطيب، إلا أخذها الله تعالى بيمينه، إلا أخذها الله بيمينه. وهذا فيه إثبات اليمين لله، مثل ما جاء في الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والقاعدة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى إمرار نصوص الصفات كما جاءت وإثباتها كما وردت، ولا يتكلفون ما مثل ما يفعل أهل الكلام الباطل، التأويلات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث أمروه كما جاء وآمنوا به كما ورد، ولم تأتي التأويلات إلا بعد، التأويلات التي جاءت فيما بعد. أما الصحابة ما عرف عنهم مثل ذلك، بل كانوا يسمعون الحديث ويؤمنون بمضمونه ويصدقون بمدلوله ويمرونه كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو مثل ما عرفها المصنف المهر صغار الخيل، وخص النبي صلى الله عليه وسلم صغار الخيل ذكرا هنا، لأن لها شأن في التربية عند أصحابها، يعدونها لأمور عظيمة جدا، ولهذا يعتنى بها عناية خاصة، ولها محبة في قلوب أصحابها ومنزلة عظيمة، ويعتنون بها عناية خاصة في تربيته، كما يربي أحدكم فلوه. الفلو له شأن عند أهله وأربابه وتربيته والعناية به وإكرامه والإحسان في إطعامه، كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. القلاص فتيان الإبل، يعني صغار الإبل، صغار الإبل، واحدها قلوص. قال حتى تكون أي يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم، مثل الجبل أو أعظم. سبحان الله، تمرة أو ما يعادلها يخرجها المرء من كسب طيب، ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل. إذا كان هذا العمل تمرة واحدة في كل يوم أو في كثير من الأيام يتصدق بها، كم سيجد من جبال الثواب ومضاعفة الأجر؟ والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا فيه فضل الصدقة وعظيم ثوابها، وأن الله عز وجل يضاعف الثواب للمصدقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه المضاعفة بابها واسع، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم وواسع الفضل جزيل المن. تمرة واحدة يجدها صاحبها مثل الجبل يوم القيامة أو أكبر، فكيف إذا كان المتصدق به أعظم من تمرة أو تمور أو أطعمة أو أشربة أو إلى غير ذلك من وجوه الخير؟ فلا شك أن هذا الحديث فيه حث عظيم على الصدقات والبذل في وجوه الخير، وبيان الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمصدقين. قال رحمه الله: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. هذا الحديث فيه حث على الصدقة والمبادرة بالتصدق، وترغيب في ذلك، وترغيب في المسارعة في الصدقة بأسلوب عظيم جدا في الترغيب. يقول عليه الصلاة والسلام: تصدقوا، تصدقوا، هذا حث على الصدقة. فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها، الشخص الذي أعطي هذه الصدقة: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن لا حاجة لي بها. الفرق كم؟ نعم، يوم واحد. الفرق يوم واحد، ليس شهور أو قال سنة بعد سنة، لا، يوم واحد. تحول، والأمر لله سبحانه وتعالى، تحول بيد الله، تحول الأمور، تغير الأحوال بيد الله عز وجل. فقد يكون الإنسان أو المجتمع الذي هو فيه فقراء، ثم يتحول من الغد ليسوا بحاجة إلى هذا المال، يقول: لو جئت بالأمس قبلته، أما الآن لا حاجة لي بها. هذا تحول في يوم وليلة، في يوم واليوم الذي يليه. هذا إشارة إلى التصدق قبل التحول. التحول أنواع، هذا مثال فقط، ولا التحول أنواع. قد يكون التحول بحيث أن اليوم عندك صدقة، عندك ما تتصدق به، غدا قد لا يكون عندك، غدا قد لا يكون عندك. هذا نوع. أيضا قد يكون مثلا نفس العبد مقبلة اليوم على الصدقة منشرحة للتصدق، وغدا يصابها شيء من الشح، يصابها شيء من الشح، فقد تقبل والنفس تدبر. النفس لها إقبال وإدبار، النفس لها إقبال وإدبار. قد يكون اليوم أخر صدقته إلى الغد، ثم أصبح في الغد في عداد الموتى. عبد الله بن عمر يقول: فإنك لا تدري ما اسمك غدا، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت من الأحياء أو الأموات. من القصص العجيبة سمعتها من أحد الشيوخ الأفاضل أن أحد الأثرياء جاءه شخص فاضل وحثه على بناء مسجد، وكان المسجد يكلف 3 ملايين، وشرح له حاجة المنطقة وإلى آخره. فقال الرجل: أنا مستعد، جهز المخططات ورتب الأمور، وتكلفته عندي، تكلفة المسجد عندي، أنا متكفل بذلك. لكن لم يكتب شيكا ولم يدفع مالا، وإنما استعد. ثم مرض ومات، فجاء هذا الفاضل إلى ورثته وقال: والدكم قابلته وقلت له، فاستعد بهذا المشروع. فامتنع الورثة عن دفع المال، امتنع الورثة من دفع المال، حثهم، بين لهم حق الوالد، قال: والدكم تكفل واستعد بذلك، فامتنعوا. أحد الورثة يقول: أخرج 2000 ريال، قال: هذه خذها مني أنا، 2000 ريال من مال واسع وكبير جدا ورثوه عن والدهم. فهذه التحولات من حياة إلى موت، من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر إلى آخره، ينبغي أن ينتهزها الإنسان. ولهذا قال: خذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. هذه الأمور لا بد أن ينتبه لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا فيوشك، يوشك يقرب، يوشك أن الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس، لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها، أي بسبب كثرة المال ووفرته. نعم. قال رحمه الله، وهذا يقع في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله: وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي: أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هنا أولا وقفة تتعلق بالراوي للحديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم والده كما هو معروف لدى الجميع حاتم الطائي. حاتم الطائي هذا كان يضرب به ولا يزال المثل بالكرم، حتى إنهم إذا أرادوا وصف كرم شخص قالوا: فلان حاتمي، أو كرم حاتمي، وأصبح يعني مضرب مثل في الكرم، لأنه كان كرمه عجيب، وإنفاقه في الأضياف على الأضياف وعلى إحسانه في كان عجيبا جدا. وقد جاء في الحديث عند البزار بإسناد حسن أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال إن والدي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ذكر وجوه الإحسان والإنفاق التي كان يبذلها. قال أينفعه ذلك يعني عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال العلماء في شرحه الشهرة، الشهرة ذاك رجل أراد شيئا فناله، قال العلماء الشهرة أي نالها، وما هناك أوسع من شهرته في الكرم، ما هناك أوسع من شهرته في الكرم، لكنه شيء ناله في الدنيا. أما عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه شيء لم يبتغى به وجه الله. شبيه بهذا ما جاء في صحيح مسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان أيضا عجيبا في إكرامه الحجاج وسخاءه ونفقته وبذله ومساعداته، كان عجيبا في هذا الباب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أينفعه ذلك، نفس السؤال الذي سأله أن حاتم عدي بن حاتم عن والده، قالت أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني لم تكن أعماله ليوم الدين، ما كان يطلب الغفران يوم الدين. فإذا النافع ما ابتغي به وجه الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مرضيا مقبولا عند الله، أن يكون أريد به الآخرة. أما الذي يريد به الدنيا ويريد به الشهرة ويريد به مدح الناس ويريد به السمعة إلى آخره، هذا كله لا يجد عليه ثوابا يوم القيامة، لأنه ليس مما ابتغي به وجه الله، ليس مما عمل من أجل نيل ثواب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام قال عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها، تعوذ منها قال أعوذ بالله من النار. والتعوذ من النار مأمور به في أوقات كثيرة في أحاديث عديدة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التعوذ منها والتعوذ من كل ما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. وأشاح بوجهه، جاء في البخاري حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني كأنها أمامه. وأصح ما قيل في أشاح بوجهه وذكر معاني، أصح ما قيل الذي هو التنحية الذي هو الإعراض، صد بوجهه أمال وجهه عن تلك الجهة، أشاح بوجهه كأنه ينظر إلى النار أمامه. فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يمتنع الإنسان من إخراج شق تمرة لقلة شق التمرة ويقول هذا قليل، لا يمتنع من ذلك، بمعنى ألا يمتنع الإنسان من إخراج الشيء ولو كان يراه قليلا. أرأيت قليلا يعطاه فقير محتاج اشتدت به الحاجة مع قليل من آخر مع قليل من ثالث يصبح شيئا يسد حاجة ويقضي حاجة عند الفقير المحتاج، فلا يتقال للإنسان من المعروف شيئا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بأقل ما تجدون، ولا يتردد الإنسان يقول هذا قليل وهذا لا يكفي، لا يتصدق ولو كان الشيء الذي يتصدق به قليلا. ومر معنى التضعيف في الثواب للتمرة أو ما يعادلها، كيف أن صاحبها يجدها يوم القيامة مثل الجبل. قال فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذا لم يجد الإنسان مالا أو طعاما أو شرابا يتصدق به فليتصدق بالكلمة الطيبة حتى في رده للسائل. لا ينهر السائل ولكن يرده بكلمة طيبة: أسأل الله أن يفرج همك، أسأل الله أن ييسر أمرك، أسأل الله أن يغنيك، أن يرزقك من واسع فضله، إلى غير ذلك بالكلمة الطيبة. بالكلمة الطيبة إن لم يتيسر له مالا يعطيه يتصدق عليه بدعاء يدعو له، بدعاء يدعو له، أو حتى أيضا يدله، وهذا من أعظم الصدقة، خاصة إذا كان السائل من شابا نشيطا قويا يدله على حرفة، على عمل يدخله يفتح له بابا فيه فيكون باب رزق له، فيكتب له أجر ذلك ويكون هذا صدقة منه عليه. فالكلمة الطيبة صدقة. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. هذا الحديث فيه السخاء العظيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أسخى عباد الله وأكرمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثلاثة، يعني ثلاث أيام، وعندي منه دينار. وعندي منه دينار، أحد جبل عظيم جدا شمال المدينة، ولو كان بحجم أحد دنانير هذه كم تحتاج من الوقت حتى تنفق وتصرف في وجوه الخير، هذه تحتاج إلى عمل واسع، ربما تحتاج إلى وقت طويل. يقول: ما يسرني ثلاث، تبقى عندي ثلاث ليالي ومنها وقد بقي منها دينار. هذا كرم أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه، وسخاء جعله الله سبحانه وتعالى وصفا لنبيه وأسخى عباد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إلا دينارا أرصده لدين علي. إلا دينارا أرصده لدين علي، هذا فيه أن الدين أمر عظيم جدا، وأن انتبه لأرصده، أن من كان عليه دين ينبغي أن يرصد الدينار تلو الدينار حتى يسد دينه، لا يتهاون بالدين. وإذا رصد الدينار تلو الدينار تجتمع بإذن الله ويسد الدين. أما إذا كان لا يرصد له شيئا يبقى ثقيلا عليه. انتبه لهذه فائدة مهمة جدا، يجعل إذا كان الإنسان عليه دين يجعل حصالة أو حاوية أو حافظة يضع فيها ولو القليل، القليل مع القليل بعد سنة يصبح شيئا كثيرا جدا. فالدينار رصده للدينار تلو الدينار رصده للدين، هذا في قضاء للدين. إلا دينا إلا دينارا أرصده لدين، أرصده لدين. وهذا فيه أن أمر الدين عظيم، عظيم جدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. الدين هذا يعني أمر عظيم، والمرء مرتهن بدينه، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة. الآن تجد مثلا بعض الناس قليل ذات اليد، قليل ذات اليد، ويقترض دينا كثيرا من أجل أن يحج، ويرجع من حجه وقد أدى الفريضة لكنه تحمل دينا ربما يقضي عمرا من حياته وهو يسدد في هذا الدين. فما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان ليس عنده مال ولم يحج لا يحاسبه الله، مبني على المسامح حق الله تبارك وتعالى. لكن الدين الذي حمل نفسه إياه هذا ليس مبني على المسامحة، مبني على المشاحة، والناس يطالبون بحقوقهم، والحقوق يوم القيامة تؤدى من الحسنات، يؤخذ من حسنات المرء. فأمر الدين ليس بالهين، أمر الدين ليس بالهين. ولهذا في باب الإحسان الآن الصدقة قال إلا دينار أرصده لدين. باب الإحسان يعني إذا كان عند الإنسان مثلا اجتمع مالا يمكن أن يحج به دون أن يقترض، لكن عليه دين يستوفي هذا المال، أيهما أخير له، يحج ولا يسد الدين؟ يسد الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حق الله مبني على المسامحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والكلام على هذا الحديث يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.